قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل، أي البعد، إرجاع الخلق ونشور الخلق يوم القيامة معلوم بالشرع ومعلوم بالعقل، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. شرحنا هذه الفقرة وذكرنا الدليل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات، هذا الآية تقدم عليها في وأنه من الأدلة التي أرادها ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان البعث والمعاد بالعقل، في بيان البعث والمعاد بالعقل، فهذا الدليل من الأدلة العقلية ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وتقدم شرحه. أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه، أي منكر البعث، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك للبعث لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، ونحن كما تعلمون في شرح سورة قاف في بيان أو في شرح بعض آيات هذه السورة العظيمة التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين في بعض الأحوال، ويقرأ بها أيضا في صلاة الفجر، ويقرأ بها أيضا كذلك أو يخطب بها في الجمعة كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ليدلل عليه الصلاة والسلام أن هذه سورة عظيمة حرية بالعناية بها وخليقة بالاهتمام بتفسيرها وتدبر ما احتوته من المعاني، فهي سورة عظيمة الحق. وكما تقدم معنا من كلام القيم أنه ذكر فيها الله سبحانه وتعالى البعث، وذكر فيها كذلك قدرته، وذكر فيها أشياء كثيرة، وذكر فيها بدء الخلق وانتهاء الخلق، وذكر فيها ما يتعلق بالزراعة وما يتعلق بالعالم العلوي والعالم السفلي وما يتعلق بالقيامة الكبرى والصغرى، المهم ذكر فيها أشياء كثيرة كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فقال: فهم في أمر مريج، أي مختلط لا يحصلون منه على شيء. وهكذا كل مبطل إخواني في الله أرد الحق فإنه يصير أمره ويؤول أمره إلى أمر مريج، أي مختلط كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فنذكر بعض من تكلم على هذه الآية العظيمة: فهم في أمر مريج. قال بعض أهل التفسير: أي مختلط مشتبه لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك إنك ساحر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وهكذا كل من كذب بالحق أو خالف الحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجهة ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. ما أحسن هذا الكلام يا أخوان. فأهل الباطل في أمر مريج، أي مختلط، وكل من كذب الحق وحاول دفع الحق وحاول رد الحق فإنك تجد أمره مختلطا جدا، فتارة يرمي صاحب الحق بالغلو وأنه صاحب غلو، وتارة يرميه بأنه يسلك مسلك أبي الحسن، سائر على طريق أبي الحسن لا يستقر على شيء، وتارة يرميه بأنه رافض يسب الصحابة ويرتقي قليلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وسارات أخرى، وبعض الأحيان هو سلفي على خير، ولكن بعض الأمور ننتقدها إيش عليه وهم في أمر مريج. وهكذا أيضا المشركون أمرهم مريج ومختلف عليهم جدا، لأنهم خالفوا الحق وخالفوا الصراط المستقيم، فتارة يزعمون في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، وتارة بأنه شاعر، وتارة بأنه مجنون، وكذلك القرآن أيضا تارة بأنه علمه فلان، وتارة بأنه كهانة هذا القرآن، وتارة بأنه سحر هذا القرآن، فهم في أمر المريج. فهذا المثل يضرب حيا في الساحة الآن وفي هذا الواقع الآن الذي نعيشه، في من يتعامل مع أهل السنة بتعامل أولئك الذين أشرنا إليهم آنفا، فإنهم لا يثبتون على أمر ولا على قرار مع أهل السنة ومع أهل الحق، لأنه في أمر مريج كما أشرنا آنفا. تارة يقولون عنا وعمن يحمل هذا الخير ويدعو هذا الخير ويدعو إلى هذا الخير غلاة حدادية، انظر كيف غلاة حدادية لم يجد سبيلا إلى هذا، ولم يقبل منهم هذا القول وهذا هذه المجازفات وهذا الغلو في حد ذاته بأننا نغمى بأننا حدادية. نظر الناس إلى محمود حداد وأتباع محمود حداد فحاولوا إنزال صفات محمود وقومه على هؤلاء الذين رموا بأنهم حدادية، فلم يجدوا لذلك سبيلا، لا فتح باري يحرق ولا شرح نووي يحرق ولا كذلك الأسماء والصفات من البيهقي يحرق ولا تاريخ ابن عساكر يحرق ولا شيء من هذه الكتب التي وقع أهلها في شيء من التمشعر، في شيء من التمشعر، وهم أئمة صلاح وأئمة هدى ومنارات وأعلام هدى، ولكن زلت أقدامهم في بعض مسائل الاعتقاد فحصل لهم رحمهم الله خطأ، وانتقد العلماء الخطأ وبينوا الخطأ وأثنوا على كتبهم، واستفاد الناس أجمعون من كتبهم حتى جاءت هذه الطائفة البائرة طائفة محمود حداد التي تزعم ما أشرنا إليه آنفا. فلما لم يجد سبيلا إلى هذا وإلى إلصاق هذه التهمة بأهل السنة والجماعة قالوا لا ما هم حدادية، وإنما يسبوا الصحابة، يسبون الصحابة، وهذه أعظم أعظم من الأولى. نظر الناس إن سبوا الصحابة يا جماعة هاتوا لنا الوثائق التي تدللون بها على أن القوم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وغيرهم من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا شيئا من ذلك. اكتفعوا قليلا يسبون النبي، قالوا شيخهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما فيه فائدة من هذه السهمة أبدا، ما لصدت بنا. قالوا الآن يسب عائشة، رافض الآن يسب عائشة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه فائدة احفظها يا عبد الله، أن كل من عاند الحق وخالف الحق ورد الحق ودفع الحق فهم في أمر مريج، وهم في أمر مريج، أمرهم مختلط، فتجدهم هكذا يدوكون. المهم يريدون إسقاط من يتكلمون فيه بأي وسيلة، فاستعمل المشركون المكر الشديد مع النبي عليه الصلاة والسلام لإبعاد الناس عن دعوته، ولكذلك زعزعة هذا الخير وإدخال التشكيك فيه، فأن لهم ذلك هيهات، ما استطاعوا أبدا أن يدخلوا التشكيك على دين الله سبحانه وتعالى وعلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجأوا إلى العناد وغير ذلك مما تعلمون من حالهم. نعم، وهكذا أيضا، وكله يصدر عن حسد، كله يصدر عن حسد، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، فحالهم كما قال القائل هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد مكروا وشاطوا فكانوا عن طرائفه قتالا ولكن في أذاه لهم نشاط فتجدهم عندهم نشاط في أذى الصالحين وفي أذى حملة الدين وحملة الدعوة السلفية الطافية النقية فيعجزون عن حملها ويعجزون عن القيام بها فيلجؤون إلى سلاح إبليس وهو الحسد والمكر أو إلى صفة إبليس والعياذ بالله الحسد والمكر والبغي وغيرها من الصفات الذميمة ونسأل الله السلامة فهم في أمر المريج. قال طيب نعيد هذا التفسير الجميل. قال فترى أموره متناقضة مؤتفكة كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. كلام جميل. فمن استقام على الحق وكان على الصراط المستقيم كما سمعت من هذا الكلام الجميل أنه اعتدل استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. وهذا الذي تلاحظه في أهل السنة والجماعة. فإذا نظرت إلى العلم وإلى الخير الذي عندهم تجدهم يعملون بما يعلمون قدر استطاعتهم الحمد لله نسأل الله العافية ونسأل الله الإعانة. فالتقصير حاصل ما في أحد يدعي لنفسه الكمال ولكن يحرصون على السداد وأنهم يخونون على مراد الله سبحانه وتعالى ولكن ما صلة الكمال المطلق فهذا لا يطاق إنما هو لله سبحانه وتعالى لا يصله أحد الكمال المطلق. فلا شك أن العبد يعتريه النقص والتقصير يحصل له ما يحصل من النقص والتقصير ولكن يقصد السداد وموافقة الحق والخير. قال قتادة في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره. قال قتادة من ترك الحق مرج عليه أمره. هذه الآية عجبتني جدا قرأتها قبل ونظرت تفسيرها ورأيت القوم يمشون على هذا الحق صفتهم هذه هي الصفة فهم في أمر مريج. فيحتاج محاضرة هذه الآية في كل من خالف الحق ينظر حالهم أو ينظر حالهم وينزل هذا الخبر عليهم فهم في أمر مريج فيذكر حالهم التي هم عليها من الاختلافات والاختلافات وعدم الثبات والاستقرار على شيء معين. تجد هذا في جميع طوائف الباطل سواء كانوا ممن تقدم من طوائف الباطل من الخوارج وهي من أوائل الطوائف المارقة عن دين الله سبحانه وتعالى رأسها كان في الزمن النبوي في القويصرة كما تعلمون أو كان ممن بعدها ممن سبقت أيضا من الطائف كطائفة الشيعة الذين هم ألفوا علي منهم من هو مؤلها ومنهم من هو دون ذلك ويجمعهم الروافض أيضا أمرهم مريج. أو كان المعتزلة أو كان الجهمية أو كان الأشاعرة أو كانوا غير هؤلاء المذكورين تسلسل وأنت نازل وتجد أيضا كذلك الطوائف المعاصرة فهم في أمر مريج على نفس الحال الذي كانت عليه الطوائف الأصول المتقدمة نفس الحال المتقدم أمرهم عجب الله لا يثبتون على شيء مع أهل الحق أبدا دائما في اختلافات واختلافات تارات كذا وتارات كذا فلا يصفون بشيء معين ويقفون إيش عندهم مثلا يحفظون هذا يا إخوان ما يصفون بشيء معين ويقفون عنده مثلا غلاء خلاص غلاء يبرهنوا على هذا لا تجدهم أيضا ما يجدوا هذا إلى آخر ما أشرنا إليه آنفا. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال الحسن من ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم وقال الزجاج في معنى اختلاف في معنى اختلاط أمرهم هو أنهم يقولون، قال الزجاج في معنى اختلاط أمرهم هو أنهم يقولون تارة للنبي صلى الله عليه وسلم شاعر، ومرة ساحر، ومرة معلم، ويقولون للقرآن مرة سحر، ومرة رجس، ومرة مفترى، فكان أمرهم مختلطا ملتبسا عليهم. فما معنى فهم في أمر المريض؟ نرجع إلى اختصار التفسير بعد ذكر هذه الأقوال. ما هو الذي يجمع معنى هذه الآية؟ فهم في أمر المريض أي مختلط، أحسنت، لا يثبت على شيء ولا يستقر على شيء. مثال على ذلك في المشركين فهم في أمر المريض في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة ساحر، تارة شاعر، تارة كاهن، إلى آخر ذلك. مثال ذلك في القرآن، من سامي؟ تارة سحر، تارة رجس، تارة أنه هذا ما علمه واحد من أهل الكتاب، إلى آخر ذلك. فلا يثبت أهل الباطل على شيء. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم. نسأل الله الثبات يا أخوان، نسأل الله الثبات، ندعو الله من قلوبنا أنه يثبتنا على هذا الخير، وأن يأخذ بنواصينا على هذا الخير، وإلا والله سنضطرب جدا إذا تركنا هذا الخير. تجدون الآن نحن على ما كنا عليه من قبل، وهذا والله يعترف به الأعداء أن وإن حاولوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لازلنا أعني أهل السنة قائمين بإيش؟ في العلم، أليس كذلك؟ لازلنا أعني أهل السنة قائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولازال أهل السنة قائمين بالتأليف، ولازال أهل السنة إن فتح باب خير للجهاد المحض الذي لا يخالجه شك فإنهم من أسبق الناس لهذا الخير، الجهاد الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. لا زال أهل السنة على الإخاء وعلى الوئام وعلى المحبة والألفة، لا زال أهل السنة على صفات كثيرة، فإن حصل خلل ستنظر نسأل الله العافية، سيختلف هذا الأمر تماما الذي نحن عداوة بغضاء إلى آخر ذلك. وانظر هؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أهل الباطل، فهم والله مختلفون لأن الجامع لهم هي الدنيا، فمن أجلها يجتمعون ومن أجلها يفترقون، ومن أجلها يتحابون ومن أجلها يختصمون. أي والله، أما أنت من أجل المنهج السلفي تعاني وتعادي، ومن أجل المنهج السلفي تحب وتبغض، ومن أجل المنهج السلفي تزلف من تزلف وتبعد من تبعد، ومن أجل دين الله سبحانه وتعالى تقوم بهذه الأمور. وأما أهل الباطل فالذي يجمعهم هو ما أشرنا إليه. قال رحمه الله: اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر المريج. ما يعرف مريج يا سامي؟ فهم في أمر المريج. ما يعرف مريج؟ صفة لأمر، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي، أي الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة العظيمة دعاهم المولى جل وعلا يتأملون في العالم العلوي هذا الذي فوق رؤوسهم وفوقهم، ينظرون فيه ويتأملون فيه ويعلمون عظمة الله جل وعلا، ويعلمون عظمة الخالق البارئ سبحانه وتعالى لهذا العالم العلوي. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، فقال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه دعوة، أفلم ينظروا، يتفكروا، ينظرون بأبصارهم وينظرون نظر إيش؟ تأمل ونظر تفكر في هذا العالم العلوي. فالله جل وعلا دعاهم إلى النظر للتأمل نظر التأمل ونظر التفكر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من بروج؟ هل تجد شقوق في السماء؟ هل تجد السماء مشققة مفككة؟ أبدا ما تجد فيها، بل بناء محكم، بناء محكم، لأن الباني لها هو الله سبحانه وتعالى، والخالق لها هو الله جل وعلا، فليس لها شقوق، ليس فيها تصدع أبدا، كما قال الله عنها وما لها من بروج، أي ما لها من شقوق ولا تصدع، ما فيها شيء من هذا الأمر. فبناء العباد مهما أحكموه فالخلل حاصل فيه، الخلل حاصل فيه، لأنه من بشر مسكين ضعيف، يفوته ما يفوته ويجهل ما يجهل، لكن بناء الرب من خبير عليم سبحانه وتعالى، فلا تجد في بناء السماء تشققا ولا خروجا ولا تصدعا. فقال رحمه الله تعالى: ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه وانتهامه، ثم إلى العالم السفلي، وهذه دعوة أخرى بعد أن دعاهم إلى النظر والتفكر في العالم العلوي، جاءت دعوة أخرى من الله جل وعلا يدعو الخلق ليستفيدوا من هذا النظر، يدعوهم إلى العالم، إلى النظر والتفكر والتأمل في حال العالم السفلي كيف هو وكيف إحسانه وكيف كذلك أيضا جماله وبهاءه. ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض، وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، كما قال سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه دعوة الآن إلى النظر في العالم السفلي، قال الله في هذه الدعوة للتفكر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وزين وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر، كريم المنظر، يبهج أي يسر، فالناظر الذي ينظر إليه يحصل له ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى، أنه يسر بهذا النظر لهذا العالم السفلي. فقال: من كل زوج بهيج، أي حسن كريم المنظر. قال: ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض، وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها. نعم، خلقها الله والأرض وضعها للأنام، فالله وضع الأرض هذه للخلق، وجعل فيها من الزروع، وجعل فيها من الأنهار، وجعل فيها من البحار، وجعل فيها من الأشجار، وغير ذلك من المنافع التي يريدها العباد وينتفع بها العباد. وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا، كذلك جعلها إيش؟ فراش، وجعلها أيضا كذلك قرارا، وغيرها مما ذكر الله صفات الأرض في كتابه سبحانه وتعالى. قالوا: كيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال. نعم، ثبتها بالجبال كما قال الله سبحانه وتعالى: وألقينا فيها رواسي، أي جبال ثابتة شامخة لا تتحرك أبدا، لا تتحرك. فالله ثبت الأرض بعد أن خلقها، ثبتها بهذه الرواسي وبهذه الجبال، وكل ذلك في سورة قاف اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من حال العالم العلوي وحال العالم إيش؟ السفلي. تجده في سورة قاف تتأمله وتجد أمرا عجيبا وعجبا عجابا. قال: وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع. قال الله سبحانه وتعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أودع فيها المنافع بعد أن قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. قال بعد ذلك إيش؟ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه إشارة مقيمة لهذا المقصود من هذه الآيات. وأنبت فيها من كل صنف حسن، أي بهيج، هذا معنى بهيج، ومعنى الزوج أي صنف، من كل زوج أي صنف، بهيج أي حسن كريم المنظر، جميل المنظر، يبهج أي يصر، فالناظر به يصر، يحصل له من السرور ويدخله من السرور ما يدخله. قال رحمه الله: وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة. قال سبحانه: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بعد أن ذكر هذا قال: تبصرة، يتبصر هذا الشخص في مثل هذا العالم الصوفي الذي ذكرنا لك، يتبصر به وأيضا يتذكر. بعد أن يتبصر يتذكر هذه الأحوال العظيمة. قال: وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب الرجاع المخلص الصادق مع الله سبحانه وتعالى، إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها، وهذا لا يحصل إلا كما أشار في الآية المتقدمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي يستفيد، لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد، كما أشرنا فيما تقدم من درسنا الماضي. وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها، تذكر، تبصر وتذكر بعد ذلك، تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، كما في الآية على الترتيب المذكور في الآية: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا. قال: فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب، أي مخلص مقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة ربه جل وعلا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله في قلبه وجوارحه. طيب، قال: ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم. دعاهم بعد أن دعاهم سبحانه إلى دعوتين متقدمتين: التفكر في العالم العلوي والنظر فيه، والتفكر في العالم السفلي والنظر فيه والتأمل فيه. دعاهم دعوة أخرى: التفكر في مادة أرزاقهم وهو الماء كما سيأتي. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء. أي والله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء نعمة عظيمة يا أخوان، نعمة ينبغي الحفاظ عليها وعدم الإسراف فيها. تجد والله كثيرا منا يقع في هذا، وأن هذه النعمة تجده يبدل بها ولا يبالي بها، فإذا انقطعت طاح. إذا انقطعت يوما أو يومين أو ثلاثة لأصحاب البراميل نمهلهم، لما عن خزانات فوق هذا ثلاثة أيام ربما يستشعب الانقطاع. أما الذي ما عنده برميل من أول يوم يضيق صدره، من أول يوم يضيق صدره وتجده في ضائقة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك ما يبالي بالماء، الأولاد يعبثون به ولا ينبههم: يا أبنائي هذا لا يصلح، هذا لا يجوز، هذه نعمة ينبغي الحفاظ عليها. والمرأة بالمثل تعبث بالمئة عند التغسيل ولا تجد من ينصحها ولا يوجهها. فإذا حصل انقطاع حافظوا على الماء، انتبهوا للماء قليل قليل انقطاع. طيب من أول وين أنت من هذا الكلام؟ من أول أين أنت من هذه التوجيهات والإرشادات الطيبة؟ نجمة تنصح بها من قبل الناس، من قبل كان كثير، خلهم يبدروا، خلهم يصرفوا، الحمد لله النعمة موجودة. هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. فلما تذهب النعمة تجد الناس يتحسرون على فواتها وعلى ذهابها، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى أمر بشكر النعم لأجل أن تقر ولأجل أن تزاد أو تزاد، وأما كفرانها فيعرض لسلبها وزوالها. ونسأل الله السلامة. فإخواننا ننصحهم أن يعتنوا بهذه النعمة العظيمة التي هي كما يقول ابن القيم مادة الأرزاق والأقوال والملابس والمراكب والجنات. هذه فائدة تحفظ. الماء مادة جميع هذه الأشياء، مادة الحياة. الماء مادة الحياة عموما يعني على الإطلاق، فلا يستغنى عن الماء. جميع الدواب التي تدب عن الأرض لا تستغني عنا أبدا البتة. وحتى هذه المصنوعات المركوبات هل تستغني عن الماء يا أخوان؟ هذه المركوبات الآن الحديثة من طيران ومن سيارات هل تستغني عن الماء؟ لا تستغني عن الماء، لهم يصبونها إذا حرت ولا الآن خلاص سيارة الحديثة هذه ما تحتاج الماء، لا زال صح إذا حرت أو شيء يضعون شيئا من الماء. والطيران كيف يا أخوان؟ طيب علي الطيران يضع على شيء ما ولا المكان ينحق لها لا بد من تبريد. إذن الماء من جميع كما قال ابن القيم رحمه الله مراكبهم، قال وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، فهو مادة حياة لا تستغني لا يستغني عنه شيء مما هو في هذه الدنيا، لا من مراكب ولا كذلك من غير ذلك أشياء. قال ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه، قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، إلى أن قال وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذه الآيات التي يشير إليها رحمه الله في هذا التعليق الذي ذكره، الآيات من سورة قاف التي يشير إليها هذه، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك إيش الخروج. أنتم مثل هذا الآن الأشياء الميتة التي في الأرض يأتي الماء عليها وإيش وتحيا وتخرج، بعدكم يوم القيامة مثل هذا الشيء، نضرب لكم هذا المثل الذي ترون بإيش بأعينكم وتشاهدون بأعينكم، فالبعد سيكون تخرج هذه النباتات من الأرض بهذا الماء وأنتم كذلك تخرجون من هذه الأرض كما سيشير إليه ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك. نعم هذا قد دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا وما ذرأ لكم من الأرض مختلفا ألوانه، وكذلك أيضا الآية الأخرى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، قال البغوي أحمر وأخضر وأبيض، أو قال أحمر وأخضر وأصفر عند تفسير قوله مختلفا ألوانه، قال أحمر وأخضر وأصفر، وهذا ترى في الأراضي الآن هذه الخضرات جميلة فترى فيها من هذه الأنواع المختلفة، هذه آيات الله، الله ما ذكرها في كتابه إلا ليتأمل العباد فيها، فهي آيات عظيمة وبراهين على وجود الخالق جل وعلا. طيب ومع ذلك هذه الأشياء الأراضي الآن الموجودة يا أخوان تجد أرض بجانب أرض، فتجد هذه الأرض تنبت وهذه الأرض إيش لا تنبت، وإذا أنبتتا سويا تجد هذه تنبت حلوا وهذه تنبت إيش غير ذلك، فهذه آية عظيمة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قول هذا الأمر وفي الأرض قطع متجاورات، إلى أن قال ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. انظر الآية قال الله ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا حلو وهذا مر ما تستطيع تأكله، والأرض واحدة والماء الذي يسقى به إيش والأرض متجاورة والماء الذي يسقى به واحد وهذا مر يعني نفس الماء وهذا إيش وهذا حلو، فهذه آية عظيمة كما قال الله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية، فهي آيات عظيمة الحق في الأرض الذي يتأمل هذا الشيء يزداد إيمانا يزداد إيمانا ويزداد محبة لربه جل وعلا الذي أوجد هذا الكون بإيجاد عظيم جدا وخلق عظيم قال رحمه الله تعالى: حتى أنبتت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبتت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل. انظر في الآية التي أشرنا إليها، قال: والنخل باسقات، مع أنه قال: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. لماذا أفرد النخل مع أن النخل داخل في الجنات؟ داخل في قوله وأنبتنا به جنات، ثم بعد أن قال وأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال والنخل باسقات. ليش الإفراد هذا للنخل دون غيرها من الأشجار؟ سيأتي الآن كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة، لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما شجرة تشبه المؤمن، فخاض الناس بشجرة البوادي، فتفطن ذلك الغلام رضي الله تعالى عنه، من هو؟ صغير، واحد صغير، عبد الرحمن. من الذي كان عنده الجواب في النخل أنها كذا؟ قد قلنا نطقنا بها. من هو الذي يعني تفطن لذلك؟ ما نطقنا بصاحبها الذي يريده. عبد الرحمن ما عندك شيء؟ عبد الله حسين ماشي. طيب لا بأس، احفظوا هذا لكن إن شاء الله إذا جاء أحد من إخوانكم احفظوا الفائدة اكتبوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شجرة تشبه المؤمن. من الذي أجاب؟ خاض الناس بالشجر البوادي. نعم، عبد الله بن عمر ما أجاب، لكن وقع في نفسه، وقع في نفسه أنها النخلة. فقال عمر له: لو أجبت لكان أحب إلي من كذا وكذا. ونعم صحيح أن الأب يفتخر بجواب ابنه، يفتخر أن ابنه يكون ذكيا فطنا، لكن بعض الناس تجد يفتخر أنه يكون يعني صلى الله عليه وسلم، ما نريد نذكر هذا. وبعض إخواننا أصلحه الله فتجد ربما يكون حريصا على أن ابنه يكون من الأوائل في المدارس، وتجد متأخرا بالقرآن، وتجد متأخرا بحلق الذكر وعدم الحضور والاستفادة من هذه المجالس الطيبة. ولكن يفتخر الناس ربما يأتون إليه: ابنك ما شاء الله ذكي، ابنك ما شاء الله كذا. طيب ابنك الحلقة يا أخي، عيب عليك، أنت سني، أنت سني من أهل السنة محسوب، ومن أهل الخير ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أين ولدكم الحلقة؟ أين ولدكم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تعينه تتبع به المسجد؟ الحمد لله هذا فضل الله، أعطاه الله ذكاء في المدرسة، هذا جيد. ما فيه شيء أنه يكون ذكيا في المدرسة وأنه يأتي من الأوائل، هذا ما فيه شيء أبدا، ولا تثريب على من كان كذلك من أبناء أهل السنة. ربما يشجع بعض الأبناء أنهم يقولوا: ما شاء الله أبناء أهل السنة طيبون وأزكياء وهكذا، فيحبون أن يكونوا من أبناء أهل السنة وأنهم يكونوا من أهل السنة حتى ينالوا شيئا من هذا الخير. ففي الجانب الآخر نجد تفريطا من بعض إخواننا، لا ينتبهون للأولاد، أهم شيء المدرسة عنده، إذا جاءت الاختبارات ما تجد واحدة من هؤلاء الأولاد، خلاص محبوس في البيت. طيب مغرب يا أخي، تعال بين مغرب وعشاء صلي المغرب واجلس، وبعدين سهر إلى الساعة إلى الفجر، حتى سهر إلى الفجر، لكن بين المغرب وعشاء وقت قصير، وقت قصير يجلس الولد في المسجد ويستفيد، ربما يضيعه في البيت يلعب مع الأولاد أو شيء، يقضيه الولد صدارا مع أخواته صدارا مع إخوانه وضيعه، لكن إذا كان محبوسا في المسجد يستفيد، وبعد ذلك الوقت يذهب بشأنه، يذهب يراجع، ما فيه شيء، هو ملتزم على أنه يراجع دروسه في المدرسة، يراجع ما فيه شيء ولا حرام عليه. لكن قصدي أخوان أن الأب ننصحه، أنصح إخواننا الآباء أنهم لا يغلبوا هذا الجانب على جانب الخير، هذا جانب دنيا محض، ولكن جانب آخرة كيف تغلب جانب الدنيا على جانب الآخرة؟ هذا من الخطأ والله. من الخطأ، يحرص أيضا نصيحة أخرى، ينتبه الآباء للأبناء، فإن ابن السني ابن الجميع، وما يرجع لابن السني من العار يرجع للجميع والله، لأن أسرة واحدة، هذا السنة هم أسرة واحدة، فاللوم على ولدك لوم على ولدي، والكلام في ولدك كلام في ولدي، فينبغي لنا جميعا أخوانا أن نتناصح في هذا الجانب، وأن الولد ما دام صغيرا ينقاد، غدا والله يسن لك العضلات ولا يبالي به، أما الآن لا زال صغيرا ممكن تحكم فيه وأن توجهه على ما تريد إن شاء الله، فيسمع ينقاد لأنه صغير محتاج إليه الآن. وأما غدا إذا فتل الشارب وكذلك العضلات قد ظهرت فلا يبالي به والله. فذاك نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، تعلمون وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، مؤيد من الله جل وعلا، فلما حصل ما حصل من ولده التحق بأولئك المشركين وقوي ساعده، صار ما يبالي بنبي الله وهو أبوه وحبل الخير له، صار ما يبالي، فالأصحاب يؤثرون والصاحب ساحب كما يقال، فمن الآن وهو صغير وممكن أن ينقاد ويسمع النصح، ولا لا شك أن نبي الله نوح بدل مع ولده ما بدل الله، بدل معه من صغاره، لكن خلاص الشقي، ولله حكمة في ذلك، لله حكمة في شقاوة ولد نوح عليه الصلاة والسلام لا يعلمها إلا هو جل وعلا، ولكن نحن نبذل الأسباب التي نستطيعها قبل أن يتفلت الولد، ولا تستطيع أن تقوم به ولا يبالي به، لأننا نجد تقصيرا في بعض إخواننا صلحه الله، نجد تقصيرا، والأولاد في سن ولا سيما 15 ودون ذلك وأكثر من ذلك قليلا، سن خطير جدا يحتاج إلى رعاية أكثر، وهذه الدراجات النارية هذه متعبة والله، أنا أنصح لقى لا يمكن الأولاد الصغار منها، خصوصا الولد الصغير، إلا من كان ولدا معروفا بالخير وبالصلاح، وما هو بعد هذه الأشياء العياذ بالله القبيحة، ولهم أصحاب الغياب ولا شيء، فمثل هذا الأب يمكن من دراجة يأتي بأدوات لأهله وحاجات، لأن الأب ربما ما يكون موجودا، فيحتاج إلى أن يتنقل الولد يأتي بحاجات البيت، ما فيه مانع ما فيه مانع، لكن إذا شعر من ولدك بتلاعب مباشرة تسحب هذه الدراجة وتبقى في البيت حتى يعرف مدخله ومخرجه أين يذهب وأين يأتي، إذا شعر منه شيء من هذا، أما إذا كان على الخير وعلى الصلاح فهذا هو الظن بأبناء السنة، الحمد لله هذا هو الظن بأبناء السنة وبإخوانهم، ولكن باب النصيحة أننا نتناصح جميعا، فإذا حصل شيء من تقصير يحصل تقويم، وأما السخوت عن التقصير هو الذي هذا الذي يدخلنا أو يدخل الخلل، واعلموا أن أبناء أهل السنة مقصودون، ورب الكعبة أنهم مقصودون، أبناء السنة مقصود إفسادهم جدا، أنهم يريدون إدخال الفساد على أبناء أهل السنة، فإذا وجدوا ولدا من أبناء أهل السنة يميل إليهم يحرصون عليه جدا، يحرصون عليه وعلى استطابه وعلى أنهم يكونوا معهم، فقد كنا نعرف ذلك عن بعضهم أنهم يحرصون على ولد بعض المشايخ أنه يكون في جانبهم جدا، ويغرونه بما يغرونه، وربما يدخلون مع كبار، مع ناس كبار، مع مسنين ومع مشايخ قبائل، كل ذلك لأجل إفساد الولد، لأن والده كذا وكذا فيريدون إفساده لأجل أن يلحقوا بأبيه العار. وابن نوح ما حرص عليه ولكن لأجل هذا، لأنه ابن من؟ ابن نوح لا شك أنهم بذلوا معه ما بذلوا لأجل إبعاده عن أبيه عليه الصلاة والسلام. فالآباء المرموقون الذين هم أهل الخير وأهل الصلاح تجد أن الإنسان يسعون لتدمير أسرهم ولتدمير أبنائهم، ونسأل الله السلامة. تفضل أستاذ.